الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الكرام في المجلس 22 من مجالس مدارسة كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى تعريف المسند، فمن يتفضل بالقراءة جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: تعريف المسند. وأما تعريفه فلإفادة السامع، إما حكما على أمر معلوم له بطريق من طرق التعريف بأمر آخر معلوم له كذلك، وإما لازم حكم بين أمرين كذلك. بارك الله فيك. إذن وأما تعريفه، أي وأما تعريف المسند، فالهاء تعود على كلمة المسند. فالغرض من تعريف المسند أن يأتي المسند معرفة، هو إفادة السامع بأمرين. إفادة السامع بأمرين: الأمر الأول هو حكم المسند على المسند عليه، لأن المسند إليه هو محكوم عليه، والمسند هو حكم أو محكوم به. فإذا الغرض الأول إفادة السامع هذا الحكم، إفادة السامع هذا الحكم، وهذا ما يسمى بفائدة الخبر بصورة عامة. يعني إفادة الخبر عندما تفيد السامع الحكم على المسند إليه، هذا إفادة السامع، سواء أكان معرفة أم كان نكرة. وسنتحدث هنا على موضوع التعريف، تعريف المسند، بعد لحظة. الآن الفائدة الثانية أو الأمر الثاني هو ما يترتب أو ما يسمى بلازمة فائدة الخبر. بمعنى آخر، أن الفائدة الثانية التي تقدم للسامع هو القصر الذي يتحقق بأن يكون المسند معرفة، لأن المسند إليه في الأصل هو معرفة. المسند هو معرفة، المسند إليه معرفة. فإذا أتى المسند معرفة أفاد الحصر والقصر. سنفصل ذلك الآن. لأن لإفادة السمع إما حكما على أمر معلوم له بطريق من طرق التعريف بأمر آخر معلوم له كذلك. إذن الحكم على أمر معلوم له، إذن المبتدأ معرفة، معلوم اللي هو المسند إليه، معروف من السامع. إذا قلت زيد فهو يعرف من هذا زيد، فهذا مبتدأ محكوم عليه. طيب الآن قال حكما على أمر معلوم له، هو المبتدأ، الحكم اللي هو المسند بطريق من طرق التعريف بأمر آخر معلوم له كذلك. يعني الآن لدينا طرائق مختلفة في التعريف، لكن هنا المفهوم من هذا الكلام بأن تعريف المسند يختلف بصورته عن تعريف المبتدأ اللي هو تعريف المسند إليه. بمعنى آخر، إذا كان المسند إليه علما، اسم علم زيد، فلا يصح أن يأتي المسند أيضا أن يأتي اسم علم، إنما يمكن أن يأتي معرفا بأل أو يأتي معرفا بالإضافة. إذن الخلاف بينهما في طريقة التعريف، لذلك قال هنا بطريق من طرق التعريف. إذن الأصل المسند إليه يجب أن يكون معرفة، والأصل أيضا المسند إليه يعرفه السامع، وأنت تريد أن تقدم له فائدة تحكم على هذا المسند، الخبر مثلا حكم على المسند إليه أو المحكوم عليه. الآن إذا قلت زيد فتقول مثلا زيد الشجاع، زيد أخوك، تعطي الخبر الذي هو المسند معرفا بغير طريقة التعريف التي أتت في المسند إليه. فالمسند إليه في كلمة زيد الشجاع، زيد معرفة اسم علم، الشجاع معرفة معرف بأل. إذا قلت زيد أخوك، زيد اسم علم، أخوك معرف بالإضافة لأنه مضاف إلى معرفة. إذن الآن أنت أفادت السامع بهذا الحكم، عندما قلت زيد الشجاع أفدته بهذا الحكم، وهو يعرف بأنه في شخص اسمه زيد، يعرف بأنه هذه في إنسان آخر اسمه الشجاع، لكن أنت أو إنسان شجاع، أنت الآن أفدته هذه الفائدة فحكمت على زيد بأنه الشجاع، زيد الشجاع. هذا يعني الداعي الأول لتعريف المسند. طيب الداعي الثاني يقول: وإما لازم حكم بين أمرين كذلك. عندما أقول زيد الشجاع لدينا معرفة، معرفة المسند إليه معرفة، والمسند معرفة ولو اختلفت طريقة التعريف، وهذا ما يحقق القصر والخصر. القصر والخصر بمعنى أن زيد الشجاع يعني فيه تتمثل كمال الشجاعة، كمال الشجاعة، فلا ينظر إلى غيره من الرجال ولا ينظر إلى أي شجاعة أخرى يعني تعرف لدى غيره من الرجال. إذن الفائدة الثانية هي ما يسمى بلازم فائدة الخبر. هنا المقصود فيه النظم الذي حقق القصر والخصر، القصر والخصر بين المبتدأ والخبر، أي بين المسند إليه والمسند، بين المسند إليه والمسند. إذن نخلص إلى أن هناك داعيان لتعريف المسند. الداعي الأول هو إفادة حكم معلوم لدى المستمع، على مسند إليه معلوم لدى المستمع، لكن طريقة التعريف تختلف بين المسند والمسند إليه. الفائدة الثانية التي يحققها أو الداعي لتعريف المسند هو تحقيق الحصر والقصر، الحصر والقصر، لأنه إذا كان المسند إليه والمسند معرفتان فبذلك هذا أسلوب من أساليب القصر. هذا باختصار. ثم سيأتي الآن الشيخ رحمه الله بالتفسير والشرح والتوضيح. تفضل. تفسير هذا أنه قد يكون للشيء صفتان من صفات التعريف، ويكون السامع عالما باتصافه بإحداهما دون الأخرى، فإذا أردت أن تخبره بأنه متصف بالأخرى تعمد إلى اللفظ الدال على الأولى وتجعله مبتدأ، وتعمد إلى اللفظ الدال على الثانية وتجعله خبرا، فتفيد السامع ما كان يجهله من اتصافه بالثانية. كما إذا كان نقف قليلا، بارك الله فيك. إذن الآن يفسر لنا ما تحدثنا عنه قبل قليل. يقول تفسير هذا أنه قد يكون لشيء صفتان من صفات التعريف. كيف يعني صفتان؟ يعني الشيء كونه مسمى بزيد، وكونه أخ عمر مثلا، يعني هذا الشيء مسمى بزيد وكونه أيضا أخ عمر، ففيه صفتان أن اسمه زيد وأنه أخو عمر. الآن ماذا تريد أن تفيد السامع؟ يقول: ويكون السامع عالما باتصافه بإحداهما، يعني السامع يعرف بأن هذا الشخص الموجود أمامه اسمه زيد، لكن لا يعرف لأنه أخو عمرو، فتبدأ تقول زيد أخو عمرو، زيد أخو عمرو. إذا أنت الآن أعطيته فائدة، لاحظت معي يعني السامع يعرف شخصا اسمه زيد ولا يعرف أن هذا الشخص الذي اسمه زيد هو أخو عمرو، فتقول له تعطيه زيد أخو عمرو. إذا أنت أعطيته فائدة، حكمت على زيد بأنه أخو عمرو، وزيد علم وأخو عمرو هذا معرفة بطريق الإضافة إلى معرفة، بطريق الإضافة إلى معرفة. طيب الآن سامع واحد سامع آخر يعرف أن عمرو له أخ، يعرف أن عمرا له أخ، لكن لا يعرف بأن زيد هو أخ، هو أخو عمرو، فتقول له أخو عمرو زيد. إذن أنت المبتدأ المسند إليه هو المعلوم من السامع، ثم يأتي المسند الذي يريد المتكلم أن يفيد به، أن يفيد به السامع. لذلك الحالة مختلفة، لذلك قال هنا يعني الشيء له صفتان، لاحظتم صفتان، اسمه زيد وهو أخو عمرو. ننظر إلى السامع الآن، السامع يعرف بأن هذا الشيء، هذا الشخص الموجود يعرف أن هذا اسمه زيد، لكن لا يعرف أنه أخو عمرو. فأنت ماذا تقول؟ تبدأ في المسند إليه زيد الذي هو يعرفه، هذا زيد، ثم تعطيه ما لا يعرفه، تقول أخو عمرو، تقول أخو عمرو، فأنت أعطيته الآن الحكم على المحكوم عليه الذي هو المسند إليه. طيب الآن الحالة الثانية، إنسان آخر يعلم بأن عمرا له أخ، له أخ، فتقول أخو عمرو زيد، أخو عمرو زيد. إذن هذا معنى يكون السامع عالم باتصاف بإحداهما دون الأخرى بإحدى الصفتين. فإذا أردت أن تخبره بأنه متصف بالأخرى تعمد إلى اللفظ الدال على الأولى وتجعله مبتدأ. إذن المبتدأ الذي هو المسند إليه، الذي هو المسند إليه هو المعلوم من المستمع أو السامع. أما المسند الذي هو هنا الخبر فهو الذي لا يعلمه المستمع، إنما يريد المتكلم أن يفيد به هذا المستمع. لذلك قال وتجعله مبتدأ وتعمد إلى اللفظ الدال على الثانية الذي لا يعلمه وتجعله خبرا، فتفيد السامع ما كان يجهله من اتصافه بالثانية. كان يعني ما بيعرف أني زيد أخو عمر، تقول زيد أخو عمر، لكن هو يعرف عمر له أخ، تقول أخو عمر زيد. أعتقد المسألة أصبحت واضحة، لأن هو سيمثل يعطينا مثال، أعطيك مثال من عندي، الآن الشيخ سيعطينا مثالا أيضا، تفضل يا أبا عبد الله. كما إذا كان للسامع أخ يسمى زيدا وهو يعرفه بعينه واسمه، ولكن لا يعرف أنه أخوه، وأردت أن تعرفه أنه أخوه فتقول له زيد أخوك، سواء عرف أن له أخا ولم يعرف أن زيدا أخوه، أو لم يعرف أن له أخا أصلا. نعم، نفس المسألة التي تحدثت عنها قبل قليل، لدينا السامع له أخ يسمى زيدا، يعرف أن الأخ اسمه زيد، يعرفه بعينه واسمه، يعرف شخص اسمه زيد، سواء كان يعلم بأنه هذا بأن له أخ أو ليس، لا يعلم بأنه له أخ. لاحظوا ماذا يقول، كما إذا كان للسامع أخ يسمى زيدا وهو يعرفه بعينه واسمه، يعني يعرف شخصا بعينه واسمه أن هذا الشخص الموجود أمامه هو اسمه زيد، ولكن لا يعرف أنه أخوه، لا يعرف أنه أخوه. الآن وأردت أن تعرفه أنه أخوه فتقول له زيد أخوك. طيب هو أعطانا الآن فائدة، لأن الفكرة الأولى أنه هو يعرف شخص اسمه زيد، لكن لا يعرف أن هذا الشخص الذي اسمه زيد لا يعرف أنه أخوه، فتقول زيد أخوك، مثل ما قد أقول زيد أخو عمر. لكن هو يعطينا فائدة أخرى الآن، يقول سواء عرف أن له أخا ولم يعرف أن زيدا أخوه، أو لم يعرف أن له أخا أصلا. يعني هذا الذي يعرف هذا الشخص اسمه زيد قد يكون يعلم بأنه له أخ لكن لا يعرف بأن هذا الشخص هو أخوه، وقد لا يعلم بأن له أخا أصلا. في كلتا الحالتين تقول له زيد أخوك. إذن نحن بدأنا بماذا؟ المسند إليه هو المعلوم من المستمع، والمسند هو المعلومة التي يريد أن يقدمها المتكلم إلى السامع، وهي الحكم، وهي المسند إلى المسند إليه أو المحكوم عليه. نعم، يعطينا أي أمر آخر، تفضل. وإن عرف أن له أخا في الجملة وأردت أن تعينه عنده قلت أخوك زيد. أما إذا لم يعرف أن له أخا أصلا فلا يقال ذلك لامتناع الحكم بالتعيين على من لا يعرفه المخاطب أصلا. فظهر الفرق بين قولنا زيد أخوك وقولنا أخوك زيد. الآن الحالة الثانية، هو عرف أن له أخا في الجملة، تعرف له أخ، وأخو هذا ضايع، أنت تريد أن تعين له، لو وجدت أخاه هذا وتريد أن تعينه له، هو يعرف له أخ لكن لا يعرف من هذا أخوه، من يعني الجسم هذا الموجود أمامه لا يعرف هذا أخوه، ليس بأخي. فإذا وإن عرف أن له أخا في الجملة وأردت أن تعينه عنده قلت أخوك زيد. إذا لاحظوا، نبدأ بالمسند إلي الذي هو في علم السامع، فهو يعلم له أخ، إذا تقول له أخوك زيد، أخوك محمد، أخوك خالد. لاحظتم؟ إذن المسند إليه، أكرر، المسند إليه هو المعلوم من السامع، والمسند هو الذي يريد السامع أن يفيد به هذا المستمع، يقدم معلومة لهذا المستمع. والمسند كما تعلمون هنا حكم، والمسند إليه هو محكوم عليه. نعم. أما إذا لم يعرف أن له أخا أصلا فلا يقال له ذلك، فلا يقال ذلك. لماذا؟ يعني إذا هو ما بيعرف أنه عنده أخ أصلا تقول له أخوك زيد، هو لا يعرف أنه عنده أخ أصلا، يعني لا يوجد لديه معلومة تبني عليها حتى تضع وتحكم عليها، لا يوجد لديه معلومة تحكم عليها، فلا يصح أن تقول له أخوك زيد، هو لا يعلم أن له أخ أصلا. يقول لامتناع الحكم بالتعيين على من لا يعرفه المخاطب أصلا، يعني أنت تحكم على شيء مجهول بالنسبة للمخاطب، فلا يصح أن تحكم على شيء مجهول بالنسبة للمخاطب. لذلك قال فظهر الفرق بين قولنا زيد أخوك وقولنا أخوك زيد. ما الفرق؟ عندما يقول زيد أخوك إذن المستمع يعرف شخصا اسمه زيد لكنه لا يعرف أنه أخوه، سواء علم أن له أخا أو لم يعلم، لكن يعرف شخص له زيد، عنده معلومة، بديت على هذه المعلومة قلت له زيد أخوك. الحالة الثانية أخوك زيد، هو يعلم أن له أخ الآن لكن لا يعلم من هو أخوه، ما اسم أخيه، لا يعلمه، فقلت له أخوك زيد، أنا بصفة متكلم قلت له أخوك زيد. إذا لاحظوا الفرق بين الحالتين، هو وفق حالة المستمع، وفق حالة المستمع. وأعود لأكرر وأقول بأن المسند إليه هو المعلوم أصلا عند المستمع، والمسند الذي هو المحكوم به أو الحكم هو الذي يريد أن يفيد به المتكلم السامع. وكذا، تفضل. وكذا إذا عرف السامع إنسانا يسمى زيدا بعينه واسمه، وعرف أنه كان من إنسان انطلاق ولم يعرف أنه كان من زيد أو غيره، فأردت أن تعرفه أن زيدا هو ذلك المنطلق فتقول زيد المنطلق، وإن أردت أن تعرفه أن ذلك المنطلق هو زيد قلت المنطلق زيد. نعم. الآن إذا أردت الآن الحالة الجديدة هذه، إذا عرف السامع يعرف في إنسان يسمى زيدا بعينه واسمه، يعرف شخص اسمه زيد، طوله عرضه إلى آخره أمامه يعرفه، يعرفه، لكن عرفه وسمع وعرف بأنه في إنسان ما انطلق، في إنسان ما منطلق انطلق، لكن لا يعرف بأنه هذا زيد هو المنطلق، وأنت تريد أن تفيده بأنه زيد هو المنطلق فتقول له زيد المنطلق، لاحظوا، وعرف أنه كان من إنسان انطلاق ولم يعرف أنه كان من زيد أو غيره، فأردت أن تعرفه أن زيد ذلك المنطلق فتقول زيد المنطلق. إذن أنت حكمت على زيد بأنه المنطلق، فالزيد مسند إليه، معلوم لدى السامع، المنطلق يعلم هو أن في إنسان منطلق لكن لا يعلم بأن الانطلاق حصل من زيد نفسه، فأنت تقول له تحدد زيد المنطلق، فأسندت أنت كلمة المنطلق الذي هو مسند إلى زيد الذي هو المسند إليه، بمعنى آخر حكمت على زيد بأنه هو المنطلق، يعني زيد محكوم عليه والمنطلق محكوم به، أو هو الحكم، أو هو الحكم. إذن أنت بصفتك متكلما أفدت السامع بالحكم، أفدت السامع بالحكم. حتى الآن هو في الفائدة الأولى من إفادة السامع في بتعريف المسند. طيب إذن هنا تقول زيد المنطلق، ثم يقول وإن أردت أن تعرفه أن ذلك المنطلق هو زيد قلت المنطلق زيد، لأن الآن صورة مختلفة، هو الآن بيعرف زيد زيد ويعلم في انطلاق في أحد منطلق لكن لا يعرف من الذي انطلق فتقول زيد المنطلق. طيب نفس الحالة لكن أنت تريد أن تعرفه، تريد أن تعرفه من هو المنطلق، هناك عرفته من هو زيد، من زيد، هون تعرفه من المنطلق فتقول المنطلق زيد، لأنه هو المعلومتان موجودتان عنده بدون تحديد، بدون حكم بينهما، بدون حكم بينهما. فالمتكلم يمكن أن يقول زيد المنطلق، أو يمكن يقول المنطلق زيد. في الحالة الأولى عرفه بانطلاق زيد، في الحالة الثانية عرف بالمنطلق وهو زيد. واضح المعنى؟ نعم. وكذا إذا عرف السامع، تفضل تفضل أستاذ محمد. وكذا إذا عرف السامع إنسانا يسمى زيدا بعينه واسمه وهو يعرف معنى جنس المنطلق، وأردت أن تعرفه أن زيدا متصف به فتقول زيد المنطلق، وإن أردت أن تعين عنده جنس المنطلق قلت المنطلق زيد. لا يقال تفسير وتوضيح. نعم. تفسير وتوضيح، إن زيد المنطلق عرفت من هو زيد هو المنطلق، ثم أما تريد أن تعين عنده جنس المنطلق، لاحظوا استخدم كلمة جنس المنطلق، قال المنطلق زيد، في الحالة الأولى تعرفه زيدا متصف به وهو يعرف معنى جنس المنطلق، وأردت أن تعرفه أن زيدا متصف به فتقول زيد المنطلق، يعني على الحالتين أنت تعطيه حكما، تعطيه حكما وتفيده بهذا الحكم. مرة تعرفه من زيد هذا، ومرة يعني تخبره عن جنس المنطلق، المنطلق زيد. نعم. الآن لدينا تعليق هنا، إشكالية عندما تقول المنطلق زيد، عندما تقول المنطلق زيد، المنطلق مسند إليه فهو مبتدأ، وزيد مسند فهو الخبر. السؤال الآن، زيد اسم علم، اسم ذات، اسم ذات، المنطلق مشتق، المنطلق مشتق، فهل يجوز أن نبدأ بالمشتق مع وجود اسم العلم الذي هو ذات؟ هذا ما يريد أن يرد عليه الشيخ الآن. لا يقال، تفضل. لا يقال زيد دال على الذات فهو متعين للابتداء تقدم أو تأخر، والمنطلق دال على أمر نسبي فهو متعين للخبرية تقدم أو تأخر، لأننا نقول المنطلق لا يجعل مبتدأ إلا بمعنى الشخص الذي له الانطلاق، وأنه بهذا المعنى لا يجب أن يكون خبرا، وزيد لا يجعل خبرا إلا بمعنى صاحب اسم زيد، وأنه بهذا المعنى لا يجب أن يكون مبتدأ. الآن لدينا في المنطلق زيدا، لدينا رأي لدى بعض البلاغيين يقول بأنه لا يجوز أن تبدأ بكلمة المنطلق وموجود كلمة زيد، لأنه زيد ذات والذات حقيقة، المنطلق عملية نسبية، عملية نسبية، ممكن يكون زيد منطلق، ممكن يكون قارئ، ممكن يكون مسافر، ممكن يعني في حالات مختلفة. أما زيد فهو زيد وذات، هو ذات، فالأصل أن تبدأ بالذات. هذا رأي لبعض البلاغيين، هو الشيخ يرد على ذلك، هو الشيخ يرد على ذلك. لذلك قال لا يقال زيد دال على الذات فهو متعين للابتداء تقدم أو تأخر. يعني المنطلق زيد، إذا قلتم أن زيد هو المبتدأ والمنطلق هو الخبر، بمعنى أن زيد هو المسند إليه والمنطلق هو المسند، سواء تقدم كلمة زيد تقدمت أو تأخرت على أنها مبتدأ لا يقال ذلك. لماذا يا شيخنا؟ يقول لأن الكلمة المنطلق دال على أمر نسبي فهو متعين للخبر. هذا عندما قال بأن زيد هي مبتدأ في الحالتين، تقدمت أو تأخرت هذه الكلمة، المنطلق زيد أو زيد المنطلق هي مبتدأ. علتهم في ذلك بأن المنطلق أمر نسبي وأن زيد اسم ذات ثابت. طيب هو يقول لا يقال هذا، يعني هو يرد هذا الكلام. لماذا؟ يقول لأننا نقول المنطلق لا يجعل مبتدأ إلا بمعنى الشخص الذي له الانطلاق. يعني إحنا جعلناه مبتدأ وأجزنا أن يكون مبتدأ كلمة المنطلق لأنه اسم فاعل. اسم الفاعل، ما معنى اسم الفاعل؟ ذات وقع منها حدث معين. فالمنطلق إذن شخص ذات وقع منها الانطلاق، إذن يجوز أن تبدأ به، يجوز أن تبدأ بكلمة المنطلق. عندما تقول قارئ، إذن شخص هو قارئ، لا يقصد الحدث فقط إنما يقصد الذات التي وقع منها الحدث. فعلى هذا الأساس يجوز أن تكون كلمة المنطلق مبتدأ وزيد هي الخبر. لاحظتم؟ يقول المنطلق لا يجعل مبتدأ إلا بمعنى الشخص الذي له الانطلاق، يعني هو ذات وقع منها فعل الانطلاق. وهذا يذكرنا بتعريف اسم الفاعل. اسم الفاعل مشتق يدل على ذات وقع منها حدث معين. القارئ شخص ذات وقع من فعل القراءة، المنطلق ذات شخص وقع منه فعل الانطلاق، مسافر شخص وقع منه فعل السفر، وهكذا. وأنه بهذا المعنى لا يجب أن يكون خبرا. على هذا الأساس لا يعني تفرض وتقول أنه من الواجب أن يكون خبرا، لا، يجوز أن يكون مبتدأ. وزيد لا يجعل خبرا إلا بمعنى صاحب، إلا بمعنى صاحب اسم زيد. يعني الآن عندما قلت زيد هنا، هل المقصود كلمة زيد مجرد عن صاحبها؟ أبدا، ليست مجرد عن صاحب، إن المقصود هو الشخص الذي يحمل اسم زيد. ففي في في في في معنى الكلمتين في ذات، المنطلق في ذات وقع من الحدث، زيد أيضا يدل علم يدل على ذات أيضا، وعلى هذا يجوز أن يكون المنطلق مبتدأ وزيد الخبر، ويجوز أن يكون زيد المبتدأ والمنطلق الخبر، ولا يجوز أن توجبوا علينا أن نقول بأن زيد هي المبتدأ والمنطلق هي الخبر. إذن هو يرد على قول من قال بأن اسم الذات في قولنا المنطلق زيد، واسم الذات هنا هو كلمة زيد، يجب أن يكون هو المبتدأ. تقدمت كلمة زيد أو تأخرت، قلنا زيد المنطلق أو المنطلق زيد، يجب أن تكون زيد هي المبتدأ. لا تقولوا هذا الكلام ولا توجبوا علينا، إنما يجوز أن نبدأ بكلمة المنطلق لأن المنطلق تدل على ذات وقع منها حدث معين. إذن المنطلق زيد، المنطلق مبتدأ وهو مسند إليه، وزيد خبر وهو المسند. زيد المنطلق، زيد المبتدأ، والمنطلق هو الخبر. زيد المبتدأ وهو المسند إليه، والمنطلق هو الخبر. نعم. إذن هذه الحالات، لاحظوا هذه الحالات إفادة حكم، إفادة السامع حكم، إفادة حكم يجهله، حكم يجهله، معلومات عامة عنده لكن أنت يعني أفدته بالحكم، أفدته بالحكم أو بالمحكوم عليه، بالمحكوم عليه في عملية تعريف المسند. طيب لأن نحن الفائدة الثانية قلنا هي القصر والحصر، قصر والحصر أو ما يمكن أن نسميه يعني لازم فائدة الخبر، يعني ما يترتب على فائدة الخبر. تفضل. ثم التعريف بلام الجنس، ثم التعريف بلام الجنس قد لا يفيد قصر المعرف على ما حكم عليه به، كقول الخنساء إذا قبح البكاء على قتيل رأيت بكاءك الحسن الجميلة. نعم. الآن التعريف بلام الجنس، نحن تعلمون بأن الجنسية تكون لاستغراق الأفراد وتكون لاستغراق خصائص الأفراد، خصائص الأفراد، وهنا المقصود هي لام أو تكون للام الحقيقة أو الماهية. خصائص الأفراد التي تكون هي الكمالية، هي الكمالية، سيتضح ذلك من خلال الأمثلة التي سنشرحها إن شاء الله تعالى. التعريف يقول ثم التعريف بلام الجنس قد لا يفيد القصر، قد هنا أتت قبل الفعل المضارع، إذن يحتمل تعريف المسند بلام الجنس، لام الماهية أو لام الكمالية، رح نلاحظ بعد قليل، يحتمل أن يفيد القصر كما يحتمل أن لا يفيد القصر. هذا المفهوم من قلبه، قد لا يفيد قصر المعرف، بعدين قال وقد يفيد قصره، يفيد من أفاده ويفيد من فاده. انتبهنا؟ إذن قد لا يفيد قصر المعرف على ما حكم عليه به، يعني المسند هو المحكوم به والمسند إليه هو المحكوم عليه. طيب الشاهد على ذلك قول الخنساء في رثاء أخيها صخر، الخنساء في رثاء أخيها صخر تقول إذا قبح البكاء على قتيل، معنى البيت يعني إذا كان واحد قتيل فمن القبح أن يعني يبكي عليه، قبح البكاء على قتيل، رأيت بكاءك، تخاطب من؟ تخاطب صخرا، هو يترسي أخاها صخر، رأيت بكاءك الحسن الجميل، فبكائي عليك حسن جميل. طيب هل الآن أين الشاهد؟ أين الشاهد عندما قالت الشاعر إذا قبح البكاء على قتيل؟ الآن البكاء هنا فاعل، نائب فاعل، قبح البكاء، البكاء نائب فاعل وهو مسند إليه، وقبح هذا المسند وهو مسند فعلي، وهو مسند فعلي. هل البكاء على قتيل مقصور على القبح دائما؟ لا، أحيانا يكون البكاء على قتيل أو على ميت حسنا ينفسا عن الإنسان. ثم قالت هي بعد ذلك رأيت بكاءك الحسن الجميلة، إذن لا نستطيع أن نقول هنا في قصر، لا نستطيع أن نقول هنا في قصر، لا نستطيع أن نقول بأن الخنساء قصرت القبح على البكاء على الميت أو على القتيل هنا. طيب الفائدة الثانية، لاحظوا الشطر الثاني أوضح، رأيت بكاءك الحسن الجميلة، هل أرادت أن تقول بأن البكاء على غير صخر ليس بحسن ولا جميل؟ نقول لا، إذن لم يفد كلامها قصرا، إذن هنا الشاعرة لم ترد أن ما عدا البكاء على صخر ليس بحسن ولا جميل، ممكن يكون على غير صخر، أن يكون البكاء حسنا جميلا على غير صخر، فإذا لم تفد قصرا. طيب أين المسند والمسند إليه في البيت هنا في الشطر الثاني؟ لأن رأيت هنا بمعنى علمت، يعني رأيت هنا قلبية عقلية متعدية لمفعولي، رأيت بكاءك الحسن الجميل، بكاءك المفعول الأول والحسنة المفعول الثاني. وإفعال هذا الفعل متعدي لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. يعني إذا حذفنا رأيت بكاؤك الحسن الجميل، بكاؤك المسند إلي والحسن هو المسند، والحسن هو المسند، وهذا معرفة وهذا معرفة. لكن هل أفاد القصر هنا؟ لم يفد القصر، لأن الشاعرة لم ترغب بأن تقول بأن ما عدا البكاء على صخر لا يمكن أن يكون حسنا أو جميلا، فيمكن أن يكون البكاء على غير صخر حسنا وجميلا، حسنا جميلا، لأنه قيدت المسند بالوصف، قيدت المسند بالوصف، لرأيت بكاءة الحسن الجميل، الجميل صفة للحسن، فقيدت الآن المسند بالوصف اللي هو الجميل، يعني في حالة كونه جميل حسن الجميلة وصفته. إذن هذا دليل على أن المسند المعرف بلام الجنس، إذا لام الجنس فهم كلمة الحسن، الحسن يعني ماهية الحسن، ماهية الحسن الجميل، حقيقته، حقيقته، أو ممكن نقول بأنه استغراق أفراد الجنس بمعنى يعني الكامل في الحسن، الكامل في الحسن، نقول زيد الرجل يعني الكامل في الرجولة، فهذه الجنسية لاستغراق خصائص الأفراد، لاستغراق خصائص الأفراد وليس لاستغراق الأفراد، لاستغراق الخصائص، فهنا تستغرق خصائص الحسن، خصائص الحسن. مع ذلك قال هنا لم يفد أو لم يفد ذلك قصرا ولا حصرا. إذن أصبح لدينا الآن المسند معرفة معرف بأل الجنسية، والمسند إليه يجب أن يكون أصلا معرفة، هذا يجب أن نتفق عليه. يقول بأن هنا لا يشترط أن يحقق ذلك القصر والحصر دائما، ثم أعقب ذلك وقد يفيد قصرة، ثم بعد ذلك قال وقد يفيد قصرة. إذن في تفصيل، قد يفيد القصر وقد لا يفيد القصر، تفضل. قد يفيد قصره إما تحقيقا كقولك زيد الأمير إذا لم يكن أمير سواه، وإما مبالغة لكمال معناه في المحكوم عليه كقولك عمرو الشجاع أي الكامل في الشجاعة، فنخرج الكلام في صورة توهم أن الشجاعة لم توجد إلا فيه لعدم الاعتداد بشجاعة غيره لقصورها عن رتبة الكمال. نعم، إذن الآن المسند إذا كان معرفا بأل، كان معرفا بأل، كان معرفة، وبطبيعة الحال المسند إليه يجب أن يكون معرفة، هذا الأصل، فيقول قد يفيد قصرا، يعني يفيد القصر والخصر، يفيد القصر والخصر. هذا القصر والخصر نوعان، إما أن يكون قصرا حقيقيا كما يقول إما تحقيقا يعني قصرا حقيقيا كقولك زيد الأمير، لأن زيد المبتدأ والأمير الخبر، والأمير الخبر المسند هنا معرف بأل الجنسية، وأل الجنسية هنا ليست لخصائص الأفراد، إنما هي هنا للحقيقة، للحقيقة والماهية، للحقيقة ويعني حقيقة الأمير، يعني هو الآمر، هو الناهي، هو الولي، هو المتأمر، هو الآمر، تبهنا؟ إذا لم يكن أمير سواه، إذا ما في أمير ثاني نهائيا فتقول زيد الأمير، فهذا قصر حقيقي ليس قصرا إضافيا بالنسبة لغيره، لأنه لا يوجد سواه أمير، لا يوجد سواه أمير، فتقول زيد الأمير، قصرت إذن الإمارة على زيد، قصرت الإمارة على زيد. وأريد هنا أن أنبه بأن المعرف بأل هو المقصور، تقدم أو تأخر، المعرف بأل هو المقصور. إذن زيد الأمير قصر الإمارة أو الأمير على زيد، إذا ما في غيره، لا يوجد غيره أمير، هذا بشرط يكون ما في غيره أمير. طيب العبارة الثانية، وإما مبالغة لكمال معناه، لكمال معناه في المحكوم عليه، كقولك عمرو الشجاع، لأن عمرو مبتدأ والشجاع الخبر، والشجاع فيه أل الجنسية، وأل الجنسية هنا لاستغراق خصائص الأفراد يسميناها أل الكمالية، أل الكمالية يعني الكامل في الشجاعة، الكامل في الشجاعة. معنى ذلك أنت قلت قلت عمرو الشجاع فهو الكامل في الشجاعة، إذن أنت لم تنظر إلى شجاعة غيره، لم تول اهتماما إلى شجاعة غيره، لم تعتد بشجاعة غيره نهائيا، فهو الكامل في الشجاعة، فهو الكامل في الشجاعة. إذن هنا أفادت القصر المسند المعرب بأل الجنسية هنا، وأل الجنسية هو المستغرقة لخصائص الأفراد اللي سميناها الكمالية، الكمالية، وهذه يجوز أن تكون أن يعني توضع بدلها كل مجازا وليس حقيقة، مجازا وليس حقيقة. طيب إذن أي الكامل في الشجاعة، فنخرج الكلام في صورة توهم، يعني السمع عندما أقول زيد الشجاع أو عمرو الشجاع، المستمع يفهم أني كان ما في غير شجاع نهائيا، لا يوجد. إذن أنا بالنسبة صرفت النظر عن شجاعة غيره، لم أهتم بشجاعة غيره نهائيا، لذلك يقول أن الشجاعة لم توجد إلا فيه لعدم الاعتداد بشجاعة غيره لقصورها عن رتبة الكمال، يعني غيره ممكن يكون شجاع لكن لا تصل شجاعته إلى درجة الكمال في الشجاعة، لا تستغرق خصائص الشجاعة فيه في غيره، إنما هو استغرق خصائص الشجاعة في شخصه، فقلنا عمرو الشجاع، عمرو الشجاع. إذن لاحظوا المسند إذا كان معرفا بأل، أل الجنسية، قد يفيد قصرا وقد لا يفيد قصرا، إذن السياق هو الذي يحدد لنا ذلك. إذا أفاد قصر فقد يكون هذا القصر تحقيقا حقيقيا، وقد يكون قصرا إضافيا، ويقصد فيه المبالغة، وبمعنى الكمال في الصفة التي تقصر على المسند إليه، على المسند إليه. نعم. ثم بعد ذلك يحدثنا أيضا، فضل، ثم المقصور. نعم. ثم المقصور قد يكون نفس الجنس مطلقا، أي من غير اعتبار تقييده بشيء كما مر، وقد يكون الجنس باعتبار تقييده بظرف أو غيره، كقولك هو الوفي حين لا تظن نفس بنفس خيرة، فإن المقصورة هو الوفاء في هذا الوقت، لا الوفاء مطلقا، وكقول الأعشى هو الواهب المئة المصطفات إما مخاضا وإما عشارة، فإنه قصر هبة المئة من الإبل في إحدى الحالتين، لا هبتها مطلقا ولا الهبة مطلقا. الآن يقول المقصور، المقصور هذا الذي هو المعرف بأل، اللي هو المعرف بأل هو المسند هنا، إذا قلنا زيد الشجاع قد يكون نفس الجنس مطلقا من غير اعتبار تقييده بشيء كما مر، إذا قلت زيد الشجاع، إذا الآن أطلقت في حكمي على زيد معنى الشجاعة الكامل دون تقييد الشجاعة في ظرف معين، في حالة معينة، أو بوصف معين، أو يعني بقيد معين، لم أقيد الشجاعة بأي قيد آخر، فحكمت عليه بالشجاعة مطلقا، بالشجاعة مطلقا، يعني بالمصدر مطلقا، قلت زيد الشجاع، زيد البطل، زيد البطل، زيد القارئ، الكامل في صفات القراءة، يعني في صفات الفهم، في صفات الفهم، فهذا مطلق، هذا مطلق غير مقيد، غير إذا قلت مثلا زيد الشجاع في المعركة، لأن أنا قيدت الشجاع في المعركة، أما في غير المعركة فقد لا يكون شجاعا. انتبهتم؟ إذن الآن هناك فارق بين قلت زيد الشجاع أو زيد الشجاع في المعركة، فزيد الشجاع هنا قصرت يعني وجعلت المقصور اللي هو الشجاع نفس الجنس دون تقييده بأي ظرف معين أو بأي قيد معين أو بأي قيد معين. لكن عندما أقول زيد الشجاع في المعركة، إذا أنا قصرت الشجاعة على زيد في المعركة فقط، أما غير المعركة فهذا أمر آخر مختلف. لذلك ماذا يقول هنا؟ يقول ثم المقصور قد يكون نفس الجنس مطلقا، أي من غير اعتبار تقييده بشيء، مثل ما لاحظنا زيد الشجاع، عمرو الكاتب قلنا مثلا، قلنا خالد البطل، هذا بصورة عامة بطل معناته في كل حالاته مطلق بشكل مطلق غير مقيد. وقد يكون الجنس باعتبار تقييده بظرف أو غيره. فإذا قلت هو الوفي، لأن هو الوفي هو المسند إليه، الوفي هو الخبر اللي هو المسند الآن معرف بأل، المسند معرف بأل الجنسية المستغرقة لخصائص الأفراد، المستغرقة الكامل في الوفاء، هو الوفي الكامل في الوفاء. إذا قلت هو الوفي سكت، إذن هو الكامل في الوفاء دون قيد آخر، إذن هو وفي في أي ظرف كان. لكن عندما نقول هو الوفي حين لا تظن نفس بنفس خيرا، إذن هو الوفي في حالة معينة، قصرت الوفاء على هو في حالة معينة في هذا الوقت الذي لا تظن نفسه بنفس خيرا، ولم أقصر الوفاء مطلقا على هو. لاحظتم الفارق؟ إذن عندما تقول هو الوفي، هو الصديق، هو الرفيق، هو الخليل، أنت قصرت الآن الجنس مطلقا دون قيد. لكن إذا قلت هو الصديق في السفر، إذن هو الصادق معي التي يتصف بصفات الكمال في الصداقة في السفر فقط، غير السفر لم أقصر عليه في غير السفر. لكن إذا قلت هو الصديق فقط، إذن هو قصرت عليه الصداقة في كل حالاته. إذن هنا المقصود في الكلمة المقصورة، كما ذكرت أن المقصور هو المعرف بأل سواء تقدم أو تأخر. أم تأخر يعني تقدم المعرف بأل أو تأخر، يعني قلت الوفي زيد أو زيد الوفي، فالمعرف بأل هو المقصور. يعني المسند الآن زيد الوفي هو المسند، الوفي زيد على من أجاز البدء بكلمة الوفي هنا هو المبتدأ فهو المسند إليه، لكن يبقى هو المقصور. طيب في بيت الأعشى، هو الواهب المئة المصطفاة إما مخاضا وإما عشارة. المخاض هي الحوامل من النوق، نقول، والعشار أيضا ناقة عشراء، نقول عشراء بضم وفتح مثل نفساء، مثل كلمة نفساء، وهي التي مضى على حملها عشرة أشهر. والعرب تسمي النوق عشارا بعد وضعها ما في بطنها للزوم الاسم لها بعد الوضع مباشرة. نعم، فالآن ما الذي فعل الآن الأعشى هنا؟ قصر هبة المئة من الإبل في إحدى الحالتين، ما قصر الهبة بشكل مطلق. لماذا؟ لأنه هو قال هو الواهب المئة المصطفاة إما مخاضا وإما وضع قيدا في إحدى الحالتين، إما وإما في إحدى الحالتين لا هبتها مطلقا. إذن هنا هو الواهب المئة المصطفاة، هو المسند إليه، الواهب المسند معرف بالجنسية التي تستغرق خصائص الأفراد، يعني التي سميناها الكمالية، يعني صفة الهبة موجودة في كاملة فيه، كاملة فيه، لكن هنا قيدها هذه المئة التي يهبها وهي مختارة، مصطفاة أولا مختارة ليس أي مئة، ثم في إحدى حالتين يهبها، يهبها في إحدى حالتين، إما في الحوامل من إذا كانت النوق حواملا، وإما إذا كانت الحوامل عشرة، يعني النوق التي وضعت ما في حملها. نعم. وهذه الوجوه الثلاثة أعني العهد والجنس للقصر تحقيقا والجنس للقصر مبالغة تمنع جواز العطف بالفاء ونحوها على ما حكم عليه بالمعرف بخلاف المنكر، فلا يقال زيد المنطلق وعمر، ولا زيد الأمير وعمر، ولا زيد الشجاع وعمر. نعم. الآن أعطانا فكرة مهمة، قال هذه الوجوه الثلاثة أو الأوجه الثلاثة، وكما ذكرت يمكن في أحد الدروس بأن وضع جمع التكسير للكثرة بدل من القلة جائز، لكن الأولى يقول وهذه الأوجه الثلاثة لأن هذه قلة، لكن إذا قال وجوه لا بأس بذلك. وهذه الوجوه الثلاثة يعني أعني العهد والجنس، يعني العهدية الجنسية هذه يسموها عند السكاكي كما معنا سابقا، يسميها الجنسية، هذه يسميها العهد الذهني، يسميها العهد الذهني، اللي هي التي تفيد الماهية والحقيقة، فعند السكاكي يسميها العهدية الذهنية، وغير السكاكي يسميها العهدية الذهنية. ثم تحقيقا والجنس لها يعني العهد والجنس الجنسية اللي هي الكمالية اللي سميناها قبل قليل، تحقيقا والجنس للقصر مبالغة، المبالغة اللي هي الكمالية، تمنع جواز العطف بالفاء ونحوه على ما حكم عليه بالمعرب بخلاف المنكر، فلا يقال. لأن لاحظوا زيد المنطلق، لأن المنطلق هنا هذه جنسية عهدية ذهنية عند بعضهم، وهي الكمالية، وهي الكمالية لاستغراق خصائص الأفراد، خصائص الأفراد. طيب هل يجوز أن تقول زيد المنطلق وعمر؟ لا يجوز. طيب لماذا؟ لأن قلنا هذا يفيد القصر، فإذا أنت قصرت الانطلاق المنطلق على زيد فكيف تعطف عليه عمر؟ فلا يصح ذلك، لأن هذا يتعارض مع فكرة القصر والحصر. طب هنا إذا زيد المنطلق، أنت قصرت الآن المنطلق على زيد فلا يصح أن تعطف عليه عمر، لأن زيد المنطلق أسلوب قصر، أسلوب حصر، ما دام هو يعني قصر وقصر وحصرة فلا يصح أن تعطف على زيد كلمة عمر. كذلك ولا تستطيع أن تقول زيد الأمير وعمر، لأن أنت قصرت كلمة الأمير على زيد. انتبهنا، وقلنا هنا قصر حقيقي باعتبار ما في غيره أمير، فلا يستطيع أن تقول زيد الأمير وعمر أيضا، لأن العطف هنا يتعارض ويتصادم مع فكرة القصر، مع فكرة القصر والحصر، فلا يصح العطف على المسند إليه في هذه الجمل. كذلك ولا تستطيع أن تقول زيد الشجاع وعمر، وهنا الشجاع هذه الجنسية الكمالية التي تستغرق خصائص الأفراد، يعني الكامل في الشجاعة. طيب هو الكامل في الشجاعة وعمر الكامل في الشجاعة، كيف يكون ذلك؟ إذا لا يصح العطف في حالة القصر، لا يصح العطف بالفاء ونحوها، أي حرف عطف، لاحظ بالفاء ونحوها، يعني أي حرف عطف، يعني لا يصح أن تقول ولا زيد الشجاع وعمر أو فعمر، لا يصح أبي بأي شيء أو ثم عمر، لا يصح ذلك أبدا، لأن ذلك يتعارض مع فكرة القصر. إذن نكون بذلك قد انتهينا من تعريف المسند، ولاحظنا أن تعريف المسند له فائدتان أساسيتان، الفائدة الأولى هي إفادة السامع حكم على أمر معلوم لديه، ونبدأ دائما المسند إليه يكون مما هو يعلمه، ثم بعد ذلك نثني بما يجهله أو بشرط أن يكون المسند إليه والمسند كل منهما معرفة، لكن كل منه بطريقة معينة من المعرفة. فإذا كان المسند إليه علما جاء المسند معرفا بال أو معرفا بالإضافة، والعكس صحيح. والعكس صحيح. الفائدة الثانية هو أسلوب القصر. أسلوب القصر، وناقش أسلوب القصر عندما يكون الخبر، لاحظوا التركيز كله على الخبر اللي هو المسند، الخبر معرفا بال الجنسية، بال الجنسية سواء التي تفيد الحقيقة أو التي تفيد استغراق خصائص الأفراد التي هي الكمالية. وأعطانا فائدة بأنه لا يجوز العطف في حال القصر، في حال القصر. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.